وللقاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عصام رياض عبد العاطي المقيم بمنطقة عين شمس محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: أنا يا حضرات اسمي المكتوب في بطاقة الرقم القومي هو عصام رياض عبد العاطي، هو ده اسمي اللي أنا معرفش غيره من يوم ما اتولدت لحد النهاردة. لكن للأسف يا حضرات أنا لما روحت أجدد البطاقة البيه الموظف المختص كتب اسمي خطأ، يعني بدل ما هو عبد العاطي خلاه عبد المعطي، واكتشفت المصيبة دي بعد ما استلمت البطاقة الجديدة. يا سيدي ولا مصيبة ولا حاجة، يلا انت ليه اوفر كده؟ خطأ غير مقصود يا أخي، والخطأ يتصلح. جميل يا سعادة البيه، الله يسترك، صلحولي الغلط واعملولي بطاقة غيرها بالاسم الصحيح مدام حضراتكم معترفين بالغلط ده. لا وعدم المؤاخذة، الغلط ده مش هتصلح عندنا، ده انت لازم تروح مصلحة الأحوال المدنية اللي في العباسية ان شاء الله. قلت أمر لله يا حضرات، أروح العباسية. لكن وأنا في العباسية قالولي: أهلا أهلا وسهلا، أهلا بيك في العباسية يا محترم، انت كده طالب تغيير بيانات بطاقتك، وطالما فيها تغيير بيانات يبقى في اوراق لازم تجيبها. لا لا لا لا يا سعاده البيه، لا حضرتك فهمت كلامي غلط، انا مش عايز اغير بيانات، انا بصحح خطا عمله موظف السجل المدني، يعني بنشيل الخطا، يعني نكتب البيانات الصحيحه، مش تغيير بيانات ولا حاجه. برضو يا محترم عندنا اسمه تغيير بيانات، عشان كده مطلوب من حضرتك شهادة ميلادك وشهادة ميلاد الزوجة وأصل قسيمة الزواج، تجيب لي بقى الأوراق دي وتسدد الرسوم وتقول يا رب. وصل الأستاذ يا إبراهيم وهات لي علبة الكشري قبل ما تبرد. لا إله إلا الله، أنا ضربت كف على كف وقلت لنفسي معقولة؟ معقولة يا حضرات الموظف يغلط في اسمي يقوموا بدل ما يحققوا معاه ويصححوا لي الغلط ده من غير دوخه ووجع دماغ يقوموا يعاقبوني انا ويطلبوا مني الاوراق دي كلها وكاني انا بطلع البطاقه لاول مره؟ لكن هعمل ايه؟ هعمل ايه يا حضرات، ما باليد الحيله، جريت في السبع سكك علشان اطلع شهاده ميلاد ليا وشهاده ميلاد لزوجتي وقسمت الجواز، وكل ده حضرات بمصاريف وبفلوس، وانا راجل عايش على رزق يوم بيوم. المهم ما طولش عليكم، جهزت كل الاوراق اللي طلبوها ورحت قدمتها. تمام كده قوي يا محترم، ادفع بقى الرسوم في الشباك وهات لي الوصل وحدي علينا ان شاء الله كمان اسبوعين. نعم، وانا سعادتك هقعد اسبوعين من غير بطاقه يا سعاده البيه؟ يعني الملمصه دي كلها وبعدين ما فيش؟ خلاص اعملها مستعجل وادفع 170 جنيه وتستلمها بعد ساعه. اتفضل يا استاذ، اتفضل ما تعطلنيش، وصل الاستاذ ابراهيم. لا لا لا لا بصراحه كده ده شيء عجيب وغريب، انا استغربت يا حضرات استغربت، يعني هم لما يقدروا يخلصوا البطاقه دي في خلال ساعه واحده بس، يبقى ليه يعذبوا الناس العذاب ده كله؟ ما يريحوا المواطن، يريحوه علشان ربنا يكرمهم. انا عايز حد من حضراتكم بيقول لي بس انا عندي حق ولا انا غلطان. أحمد كريم، رضا سليمان.